يقول السائل: إني أحبك في الله، وسؤالي: ما هي الأدعية التي وردت عند رؤية الغيم وسماع الرعد ورؤية البرق ونزول المطر؟ نقول: أحبك الله الذي أحببت ماله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يصبي هاته من المطير، قال: أصبح من عبادي بضيغ من وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بكوكب. وإذا هبت الريح قال: اللهم خيرها خير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، ونهى عن سبها. وكان إذا نزل المطر حشر ثوبه حتى يصيبه بعض المطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.